السؤال السابع يتكون من شقين. الشق الأول: ما حكم الصور التعليمية، أي التي توضع في الكتب التعليمية لبيان صفة الوضوء وما شاكل ذلك، علما أنها تطمس وجوه هذه الصور، لكن بقية الجسم واضحة، فهل هذا يشرع؟ الجواب على هذا الشق أنه لا يجوز استخدام الصور في هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من العصور المفضلة أو من القرون المفضلة كلهم تعلموا أمور دينهم دون استخدام هذه الطرق المحدثة التي تتضمن محاذير شرعية كتصوير ذوات الأرواح وما شاكل ذلك، فكل هذا لا يجوز. وتعليم الدين ولله الحمد ممكن بدون هذه التصاوير. وأما الشق الثاني من السؤال فيسأل عن التلوين للفظ الجلالة ولكلمة التوحيد، حيث إن بعض الكراريس تأتي فيها كلمة التوحيد ولفظ الجلالة، ويطلب من التلاميذ أن يلونوا هذه الكلمات، والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به إن أمن عدم إهانتها أو رميها بعد ذلك، فإن كان هؤلاء التلاميذ يرمونها بعد ذلك أو تتعرض عندهم للإهانة فإنها تحرم من هذا الوجه، والله أعلم.